يوم ولا بين الدين ودنياهم ولا التاريخ بألوانهم يا قائد ثار الثرعون يا قائد ثار الثرعون وتليق الجنة بغيانهم وردت داعون منانها واختار الناس مشاربهم الناس تفرق مشعبهم ما بين الدين ودنياهم وردت تاريخ بألوانهم يا قائد ثار الثرعون يا قائد ثار الثرعون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تأتي هذه الحلقة أيها الإخوة الكرام تتمة لما تقدم من الحديث عن نشأة الحضارة وبداية التاريخ واختلاف المناهج البحثية والعلمية في ذلك. الذي نريد أن نؤكده في هذه الحلقة وفي غيرها هو أن المركزية التي يدعيها الفكر الغربي أو كثير من الباحثين الغربيين للحضارة الغربية أو للأصول اليونانية للحضارة لا تقوم على أي أساس علمي، وبالتالي هناك مجموعة من الحقائق الدينية والتاريخية والعلمية ومجموعة أيضا من التقاليد ومن الأساطير، وكل ذلك يكون لدينا ولدى البشرية جميعا لكل مطلع باحث من أي جنس من أي بلد أن كل الحضارات ترجع إلى أصل واحد وإلى منبع واحد، كما أن كل الجنس البشري يرجعون إلى أسرة واحدة وأم وأب أي آدم وحواء عليهما السلام. يعني واحدة الأصل الحضاري البشرية هذه حقيقة يمكن أن نقدم عليها أدلة كثيرة ونماذج كثيرة جدا من غير القول في التفاصيل الدقيقة والعميقة، لأن المقصود هنا إعطاء إخواننا المشاهدين فكرة عامة مجملة، وعندما نتعرض لذلك ونشير إلى المصدر المعصوم من الخطأ وهو القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة فإنما نشير إلى ذلك لكي نوضح أن المنهج القرآني نفسه إنما يقوم على إعطاء هذه الحقائق كإشارات عامة مجملة، والقول بالتفاصيل يطرح لجهد البشري والبحث البشري وللتنقيب البشري كما سوف نرى أهمية ذلك في موضوعنا اليوم وهو موضوع الحضارة في بلاد اليمن أو في جنوبي الجزيرة العربية. سبق أن تحدثنا في بعض الحلقات السابقة عن مركزية الجزيرة العربية وأهمية الجزيرة العربية حتى بالنسبة لبعض الحقائق أو النظرات الكونية كموقعها مثلا بالنسبة لما يراه الإنسان من الفضاء الخارجي من الكواكب الأخرى، وكيف أن يعني أشرنا إلى أن اللغات في كل أنحاء العالم أو أن الباحثين اللغويين يعني أثبت أن الحضارات القديمة ترجع إلى لغة واحدة وأجدية واحدة وتفرعت منها أجديات أخرى، وأن موطن هذه اللغة وهذه الأجدية هو الجزيرة العربية. ونحن عندما نركز اليوم على اليمن بالذات أو الجزء الجنوبي أو الخصب من جزيرة العرب فإنما نقدم حقائق إضافية إلى ما قدمنا في ما سبق وتقدم عن الحضارة في جنوب العراق وفي أجزاء من بلاد الشام. فالحضارة التي نشأت في بلاد اليمن لا تزال في نظرنا وتقديرنا مهملة إلى حد كبير إذا ما قورنت بالحضارات الأخرى، بعد أن كانت نظرة الباحثين إلى أن أقدم الحضارات هو ما وجد في مصر أو في بلاد الرافدين، بإمكاننا نحن نقدم نظرية أخرى ونقول إن أقدم من هاتين الحضارتين هي الحضارة اليمنية، ولكنها لم تحظ بالعناية الكافية في حدود ما اطلعنا عليه وما علمنا، لأن المشكلة الكبرى التي ناقشناها في أوائل هذه الحلقات المشكلة الكبرى الثغرة الفجوة الكبيرة بين نشأة البشرية وبين آدم عليه السلام ونوح عليهم السلام وبين إبراهيم عليه السلام ومن جاء بعده، هذه الفجوة الكبرى أكبر ما يمكن أن يغطيها ويسدها هو التاريخ اليمني الواسع الممتد. وقد جاء ذلك صريحا في المصدر الموثوق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو القرآن الكريم، حيث نجد صراحة أن عاد بعد قوم نوح، ثم ثمود بعدهم، ثم بعد ذلك بأماد يأتي إبراهيم عليه السلام. طبعا ثمود في شمال جزيرة العرب، والظاهر أنها غطت جزيرة العرب جميعا وكثيرا من أرجاء العالم القديم. لكن في هذه المرحلة يهمنا جدا معرفة عاد، فهي أقدم باتفاق أهل العلم أن قوم عاد أقدم من ثمود. ومع ذلك فهذه الحضارة التي لا تكاد تذكر في التاريخ البحثي أو التاريخ العلماني، هذه حضارة أهملت. ونجد أن عندما يتعرض هذا التاريخ لليمن وللحضارة ونشأتها وللدين في اليمن، فإنه يتكلم عن حضارة سبأ على سبيل المثال مثلا، وبعض الحضارات المائية أو القتبانية أو ما أشبه ذلك، التي هي قريبة جدا من الألف الأول أو بعده، يعني ما بين سليمان عليه السلام والمسيح، يعني في فترة تعتبر قريبة، تعتبر حديثة، تعتبر بالتأصيل الذي ذكرناه نحن، وقلنا إنه في القرآن أن التاريخ الحديث أو المتأخر يبدأ من هلاك فرعون ومن إنزال التوراة، فإذا تعتبر فترة حديثة جدا. فأين عهد موسى عليه السلام وإنزال التوراة من عهد عاد؟ آلاف من السنين، وأحقاب واضحة جدا لمن يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولمن يتأمل في السنة أيضا الصحيحة، ولمن ينظر إلى التاريخ المشهور المتواتر عند العرب. ولا يصح بأي حال من أحوال أن نقول إنه هذه أساطير كما يقول المستشرقون يزعمون، هذه روايات عربية، هذه تقاليد وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك. وننظر بالجانب الآخر إلى كلام المؤرخين الغربيين أو اليونانيين المتأخرين حتى زمنيا على أنه هو الحقيقة أو أقرب الحقيقة، هيرودوت أو تيودور أو الصقلي أو ما أشبههم. يعني لما يكون كلام هؤلاء حقائق أو تاريخ موثق وعليه بعض التحفظات، وأما ما يقوله الكتاب العرب أو ما يحفظه العرب من تراث أو ما تنطق به النقوش العربية، فإنه يعجبك أنه أساطير أو شبه أساطير. لابد أن ننظر نظرة منصفة إلى ذلك. أقول معنى ذلك أن الحضارة في اليمن، الحضارة في جنوب جزيرة العرب، حضارة متميزة وقديمة، لا يميزها فقط القدم، بل أنها متميزة. وجاء هذا التميز واضحا وجليا من خلال الكتب السماوية ومن خلال الآثار الموجودة والتي تنطق حتى الآن، وإن كان التاريخ البحثي لم يعمق، وهذا ما نرجو أن نثيره وأن نشجع عليه في مثل هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى، لكي تكتمل الحلقات التي يمكننا من خلالها أن نشهد تاريخا بشريا حقيقيا وصحيحا ينطلق من قضية أن هذه البشرية أصلها واحد، وأن دينها واحد وهو التوحيد في الأصل، وأن ما طرى على ذلك من وثنيات وانحرافات فهي انحرافات طارئة. وبالتالي نلغي المركزية التي يجعلها البعض لأمة دون أمة أو مكان دون مكان إلا ما ثبت بالدليل الصحيح. فنحن المسلمين ولله الحمد نؤمن بجميع الأنبياء ونؤمن بجميع الكتب والحمد لله، ونعلم أن منهم من قص الله تعالى علينا نبأه ومنهم من لم يقص الله تعالى علينا نبأه، فلا حرج لدينا أن يأتينا ما يتحدث عن حضارة أو عن أنبياء أو عن تراث آخر غير مذكور لدينا. المهم أن يكون ذلك ثابتا بالأدلة الصحيحة وأن يكون مقبولا علميا موضوعيا. أما ما يفعله المستشرقون من تفسير الآثار وعلم الآثار وعلم الأبحاث، يعني ملاحظ أنه تحامل ما فعلوه مبني على التحامل، مبني على طمس الآخر تماما الذي هو المسلم العربي، محاولة شديدة ويائسة لأن يطمس. ومع ذلك والحمد لله لم يستطيعوا، لأن هناك منهم من الغربيين أنفسهم الباحثون المتجردون، وفي نفس الوقت الحقائق تظهر شيئا فشيئا حتى تتكشف عن أمور لا يمكن لهؤلاء أن ينكروها. إن نحن على سبيل المثال عندما نذكر مثلا الميزة العظمى من الحضارة اليمنية غير القدم، هناك ميزة السمو والرقي العقلي والروحي والتفكير الذي يمكن أن نجمعه بكلمة واحدة وهي الحكمة، أنها حضارة حكيمة وأنها بلاد حكمة. ننظر إلى ما الذي جاء يعني مما يدل على ذلك في الكتب القديمة وفي التاريخ، ننظر أول ما نجد إحنا على منهجنا الثلاثي في المصادر، لو أننا نظرنا إلى العهد القديم نجد أن هذا واضح جليا. ففي سفر أيوب على سبيل المثال، عندما تكون تلك المزادلة حول القضاء والقدر وحرية الإرادة والإنسان وكيف يبتلي الله تبارك وتعالى الإنسان وهل هذا عدل من غير عدل تعالى الله عما يصفون، نجد أن الحكمة في هذا السفر من أولها إلى آخرها حكمة يمنية، والأسماء أسماء يمنية. وهذا ما يقر به كل من يكتب عن التوراة والعهد القديم ويضعون ذلك تحت اسم اليمن أو التيم، يعني اللفظ التوراتي قال يكون التيم أو نأخذ من التيمن أو من اليمن، يقولون أن هذه بلاد الحكمة ويقولون أنها منبع أو أصل للحكمة. كذلك في الأمثال الأخرى والكتب الحكمة الأخرى، وهي أحد الأجزاء الكبرى من ما يسمى بمجموعه البايبل عند أهل الكتاب والعهد القديم بالذات. يعني نجد أيضا في إنجيل متى أن المسيح عليه السلام عندهم نص على هذا، يعني يقول إن ملكة سبا جاءت وطلبت الحكمة من سليمان، أو بمعرض الدم دم اليهود، واليهود يعني يقبل الحق منه عليه السلام وهو أفضل من سليمان وأعظم حكمة وأعظم نبوة، وهذا حقيقة نعم هو كذلك. فيعني تعجب يقول يعني كيف الأمم البعيدة الغريبة تقبل الحكمة بينما أنتم يا بني إسرائيل لا تقبلونها مع أنها أمام أعينكم. فهذا أيضا مما يعني يؤكد على الصفة نفسها. تأتي هذه على لسان أصدق البشر صلى الله عليه وسلم فيختصر بكلمة واحدة يقول الإيمان يماني والحكمة يمانية. لاحظ الأديان الثلاثة والكتب المصادر الثلاثة تتفق في أن هذه بلاد حكمة وأن حضارة حكمة، بمعنى أن السمو الروحي والأخلاقي فيها يعني أعظم من أي مظهر آخر، بالإضافة إلى أن لها مآثر أخرى. يعني مثلا أول ناطحات سحاب عرفها العالم هي في اليمن، ولا تزال آثار منها موجودة إلى الآن. أعظم السدود في تاريخ البشرية هي السدود التي يعني وضعت في بنية في اليمن، ولا تزال الآثار موجودة وقائمة يعني حتى الآن. إذن هناك يعني أيضا حضارة عمرانية مزدهرة وقديمة، وتشمل جوانب مادية وتشمل جوانب روحانية. يعني بإمكاننا يعني أن نجد هذا، وأن نجد أيضا جوانب الانحراف إذا نحن أخذنا من الإشارات القرآنية مجموعة من الحقائق وركبنا من خلالها تاريخا عميقا وعظيما لهذا الجزء المهم من جزيرة العرب. يعني معنى آخر، أنا ممكن أن نعتبر أمة عاد أمة طرى عليها الشرك ثم بعث الله تبارك وتعالى إليهم هودا عليه السلام، فكان ما كان من يعني هلاكهم وعقوبتهم. وهذا ممكن أن يعني تفرد في لقاء أكثر لبيان من الذي توصل إليه العلم أو الكشوفات الأثرية من مواقع عاد وأسباب الهلاك التي يفسرها البعض تفسيرات قد تتفق مع النص القرآني وقد تختلف، لكن على أي حال هناك بحوث مهمة وحديثة في هذا الشأن. هذا جانب. بعد ذلك نجد أن هناك في القرآن حديث عن ذي القرنين. من هو ذو القرنين؟ هذا ذو القرنين أقرب الأقوال على كثرة الفلاسفة أنه من ملوك اليمن الذين كان كما نص القرآن كان رجلا صالحا عبدا مؤمنا موحدا تقيا وفتح الأرض. وهذه الحقيقة التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى هي من ضمن حقائق كثيرة أو من ضمن ثوابت كثيرة في التاريخ اليمني القديم، معلومة بتبح التواتر أو متواترة عن العرب، عن العرب القدماء وعن الملوك وحكام اليمن، فيما أثر عن عبيد بن شرية وهو مشهور في معروف التاريخ، فيما كتبه أو نقله هشام بن الكلبي وأمثاله وحفظه لنا في الكتاب المحضر أو كتاب المسعودي بروج الذهب والمقريزي، وقد نقلنا بعض النقول من ذلك. يعني نأخذ من ذي القرنين إشارة إلى أن ملكا عظيما كان هذه الأمة، يعني وليس لم يكن حادثة منفصلة، جزء من تاريخ. كذلك ما ذكر الله تبارك وتعالى عن طبة وقومه جزء من تاريخ طويل جدا طويل وعظيم. ما ذكر أيضا عن أصحاب الأخدود، ما نقل عن أو ما ذكر عن أصحاب الأخدود، ومعهم ما ذكر أيضا عن سبأ وملكها وعظمة عرشها وعظمة ملكها، وما نقل عن الجنتين وعن السد وعن التواصل الحضاري، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. يعني هناك إشارات كثيرة في القرآن واضحة وجلية إلى أمة متحضرة، إلى رقي، إلى تواصل مع أنحاء العالم كله. كل ذلك يمكن أن نقول نحن نجعله الأسس الثابتة والقوية للتاريخ اليمني الشامل العام، ثم بعد ذلك نسد هذه الثغرات أيضا قد تبقى فيه، نسدها ما ثبت من أول، نبدأ بالحديث الصحيح ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأقوال العرب الثابتة وما ذكروا في شعرهم وما ذكروا في أخبارهم عن هذه الأمة العظيمة وما توارثوه من قبل، فنشكل يعني تاريخا فيه الحق وفيه الظن. وطبيعة التاريخ حسن، طبيعة التاريخ أنه ليس كل ما فيه يقينا وإنما فيه ما هو أيضا ظني، لكن لا يوجد ما ينفيه. هنا سنجد أنفسنا أننا أمام الحقائق الكبرى التي اعترف بها بعض المتجردين من المؤرخين. يعني على سبيل المثال المؤرخ المشهور على مستوى عالمي هو جورج سارتون، عندما تحدث في كتابه تاريخ العلم يقول: لقد سبق للعرب أن قادوا العالم في مرحلتين طويلتين من مراحل التقدم الإنساني طوال 2000 سنة، يعني على الأقل قبل اليونان ثم في العصور الوسطى. ولا يمنع أو يقول لا مانع من أن تتبع هذه الشعوب وتقود العالم مرة ثالثة، وهذه كلمة منكبة من رجل مثل هذه المكانة التاريخية والعلمية. الكلام الذي يعني قيادة العرب أو جزيرة العرب طبعا كموطن لهذا الدين ولهذا الحضارة، والجانب الأكثر تحضرا منها هو اليمن، أن تقود البشرية قبل اليونان ولمدة 2000 سنة هو يتناقض تماما مع أكثر النظريات التاريخية التي تبدأ تؤرخ بكلام اليونان وكأنما تؤرخ من اليونان. مع أن نعود ونذكر الإخوة الكرام بما قلناه، وهو أن التاريخ اليوناني والنظريات اليونانية والفكر اليوناني إنما ابتدأت في القرن السادس قبل الميلاد. وهنا تعجبون تقولون يعني كيف يقارن بين حضارة نشأت في القرن السادس قبل الميلاد وتعتبر أصل حضارات في العالم، وبين حضارة قيل إنها نشأت في 1006 قبل الميلاد، يعني الحضارة اليمنية في القرن 1006 أو 1007 قبل الميلاد. ثم أيضا هناك شيء عجيب، كيف تنسب الحضارة إلى هذه الأمة المتأخرة ونحن قد اكتشفنا وامتلأت الدنيا من هذه الكشوفات، يعني أن هناك لغات وحروف ويعني لغات وأمم وأبجدية كما تسمى يعني قبل هذا التاريخ بأماس بعيدة. يمكن أن نمثل لهذا مثلا بآثار أوغاريس أو رأس كمرة في الشمال الغربي من بلاد الشام. هناك اكتشفت حضارة تعود إلى القرن السابع أو الألف السابع قبل الميلاد. العجيب ليس هذا، ليس كلامنا عن قدم أو ما أثبته الباحثون من قدم حضارة أوغاريس، لا، الأعجب من هذا أن أصلها حضارة عربية يمنية قديمة، يعني انتقلوا من اليمن إلى هناك واكتشفت الآثار هناك ولم تكتشف الآثار الأقدم الموجودة في اليمن نفسها حتى الآن وقد تكتشف. فنجد أن الأبجدية أو الحروف يعني بدأ بها من هناك هي قبل يعني ألوف من السنين عن بداية اكتشاف أو ما ينسب إلى الحضارة اليونانية. يعني في إمكاننا لو أننا جمعنا كل اللغات الآثارية القديمة من مثلا اللغات الأكادية، مثلا اللغات السريانية والأرامية، اللغة العبرية، اللغة العربية، أن نستطيع أن نقول إن اللغة العربية هي الأساس، وأنك من خلال المعاجم العربية الموجودة الآن بين يدي طالب اللغة العربية سواء كان عربيا أو غير عربيا في العالم، من خلال هذه المعاجم تستطيع أن تقرأ وأن تفك أي رمز من الرموز القديمة بأسهل بكثير من أن تفترض أبجدية أخرى أو لغة يعني أخرى. يعني على سبيل المثال نجد أن الحضارة المصرية أو الحضارة ما يسمى بالحضارة الفرعونية ذاتها، نجد أن كوستاس ليكي من المؤلفين لتاريخ المدنية المصرية يقول إن سكان مصر القدماء جاءوا إليها من جزيرة العرب قبل 6000 سنة، وإن الأسر الفرعونية الأولى هي من هؤلاء القادمين. يعني وهذا يطابق ما يوجد في المصادر العربية من تسمية الفراعنة كما في الكتاب المحضر، فنجد أن الفراعنة نفسهم القدامى يسمون، فيقال إن فرعون إبراهيم اسمه كذا مثلا، وفلان وفرعون موسى هو مثلا، أو يوسف هو الريان، وفرعون موسى عليه السلام اسمه الوليد ابن مصعب. يعني أسماء عربية، ثم مع الزمن تتغير، يعني كما قال الدكتور أو العالم أحمد كمال الأثري يقول أنه يعني أن أصل اللغة المصرية هو أصل اللغة العربية، لكن التغييرات التي طرأت على اللغة المصرية ومثل أي تغيير يكون نتيجة القلب أو الإبزال أو اللغة عندما يستخدمها أو تستخدم في حالة التعامل مع الأجانب. ولذلك أصبحت توعد داول الآن بالمقارنة بين اللغة المصرية أو اللغة أيام الفراعنة وبين اللغة العربية القديمة، فنجد أن هذا أسهل طريقة لفك الرموز. كذلك في بلاد الرافدين، وقد أشرنا أو المحنة إلى نماذج من ذلك، أن اللغة العربية القديمة هي التي يمكن أن تفكك وأن تحل هذه الرموز. بمعنى آخر أن هذه الشعوب شعوب يعني عربية قديمة، قد تنتمي العرب العاربة والعرب الهالكة من مثل عاد وثمود وطسم وجبيس والعماليق وأشباههم، وأن هذه الأمم تناسلت وتكاثرت ثم اختلطت بالشعوب الأخرى وبالدول أو بالحضارات الأخرى في شرق البحر الأبيض المتوسط أو في جنوبه، ونتج عن هذا الاختلاط حضارات جديدة أخرى يعني مدمجة مختلفة. لا يمنع يعني أن تنشأ لغات بعد ذلك أخرى، ولكن المقصود هو أنك يعني في إمكانك بالرجوع إلى الأصل العربي الموجود الآن حاليا، أو في إمكان أي باحث علمي أن يرى ذلك تلك الحقيقة، وليس في إمكان أي باحث آخر أن يأتي إلى اللغات القديمة إلا من هذا الباب إلا بتأسف. يعني عندما ننظر ونقول أن اللغة العبرية جعلت مدخلا، لأن يعني الباحثين اليهود بالذات ركزوا على أن يسموا هذه الشعوب السامية، وأن يجعلوا ما في التوراة هي المرجع، هو المرجع الوحيد والأصيل لأبحاثهم. كثرة كافرة، وتكلم عن هذا عدد كبير، منهم طه الباقر، منهم محمد عز الدروز تاريخ الجنة العربي، وغيرهم من الباحثين أكدوا أن هؤلاء يعني متعصبون، أن نظرتهم متعصبة وسياسية ومعذلجة. في إمكاننا يعني أن نثبت أو أن نؤكد هذه النظرية من خلال قصة يعني ذكرها أو قصة مشهورة عن الباحث أو بعض الباحثين الذين يأتون إلى بلاد اليمن. عندما يأتي إلى اليمن وينقبون بالخط المسند يحاولون أن يفسروا أي كلمة أو أي عبارة بما يتفق مع التوراة، مثل ما حصل مع ويندل فيليبس الذي كان دائما يجد كلمة علي، واسم علي معروف قديم في اليمن، فكان يترجم كلمة علي بأنها إيلي، فتصبح كأنها الله، ويقول هذه كلمة عبرية، وهذا دليل على أن بني إسرائيل عاشوا أو نشأوا في اليمن باعتبار كلمة إيلي أو إيل أنها كلمة عبرية. فننظر لهذه الكلمة يا أخوان، الكلمة هذه نفسها كلمة إيل أو إل أو إل هي كلمة عربية قديمة وفصيحة، يعني مستعملة أيضا، وقد جاء في كلام ذكر رضي الله تعالى عنه لما قال له قوم مسيلمة أنه نبي، قال ائتوني بشيء مما يزعم، فأخذوا يقرؤون عليه والطاحنات والعاجنات إلى آخر الهراء، فقال والله ما خرج هذا الكلام من إل يعني من إل أو من إل يعني من إله، لا يمكن أن يكون هذا من كلام الله تبارك وتعالى. وإذا إلى الآن يعني كلمة فعل أو كلمة إل في التاريخ القديم ممكن أن تفهمها أو أن تعرف أنها كلمة عربية قديمة معناها الإله. الكلمة يعني أشهر ما تذكر فيه هذه الكلمة هو طبعا عندما ينسبون إلى المصلوب الذي يدعون أنه المسيح عليه السلام، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، يزعمون أنه قال إيلي إيلي لما سبقتني، ومعنى ذلك يا إلهي يا إلهي لماذا سبكتني، يعني ماذا وقعتني في الشبكة وقعتني في الفقر. الكلمة كلها عربية، يعني الجملة كلها عربية، وهي دلالة على لغة المسيح عليه السلام وبني إسرائيل. كما سنوضح إن شاء الله في لقاءات سابقة أنه المسيح عليه السلام كانت لغته هي اللغة العبرية، لا اليونانية ولا غيرها مما هو لغة الأناجيل، العبرية التي فرع من اللغة العربية، وأن لغة إبراهيم عليه السلام كانت هي اللغة العربية كما قرر يعني الأستاذ العقاد وغيره. يعني نستطيع أن نقول إننا يعني حتى لو انتقلنا إلى التاريخ شبه الأسطوري أو التاريخ الذي يعني ليس يقينا، فنقول التاريخ الظني، لو أننا عملنا جدولا بسلسلة ملوك وأنساب ملوك سومر مثلا كما جاءت فيما بعد الطوفان، لأنه يعني قبل الطوفان أشبه بالتاريخ الأسطوري أن ملك يحكم آلاف السنين، يعني هذا. لكن لو وضعنا يعني سلسلة مقارنة بين ملوك سومر فيما بعد الطوفان وملوك اليمن نجد أنه تقريبا نفس الشيء. يعني عندما يقول المؤرخون المسلمون كان مثلا في كتاب المخبر، فنجد أن المؤرخ يعني ابن الكلبي مثلا يقول أن قحطان حكم 100 سنة، ثم حكم يعرب ابن قحطان، عفوا قحطان حكم 200 سنة، ثم يعرب ابن قحطان 200 سنة، ثم يفجر، ثم إلى آخر ذلك، إلى أن نصل إلى سداد ابن عاد. ثم سداد يعني هو الذي بنى إرم ذات العماد، وهو الذي كان ملكا على قوم عاد. إذا وضعنا سلسلة لملوك سومر ولملوك اليمن نجد هناك تقارب وتشابه إن كان في المدد وإن كان في طريقة الحكم. يعني لما يعتبر هذا كشوف تاريخية رائعة ومهيلة، ويعتبر ما يقوله ابن الكلبي مثلا أو ما يقوله مسعود هرج الذهب أنه أسطورة أو ما يشبه الأساطير. أيضا يعني هناك ما يؤكد أن الحضارة اليمنية حضارة موثقة مكتوبة، وهذا نستطيع أن نؤكد، لكن لا نجد الإفاضة فيها أكثر مما ينبغي. يعني نقول مثلا في كتاب تاريخ دمشق، وهو قد حوى كثيرا من الكتب السابقة، كثيرا ما ترد مواضع أنه وجد حجر وقرئ بالمسند وفكر، وكان في أيام بني أمية من يفك ذلك الرموز، وفي غيرهم من يفك رموز هذه الكتابة الموجودة على الحجارة. في أول سيرة ابن هشام ينقل ابن هشام عن نسب قضاءه يقول أنهم يقولون نحن بنو الشيخ الهجان الأزهر قضاءة ابن مالك ابن حمير، النسب المعروف غير المنكر في الحجر المنقوش تحت المنبر، في الحجر المنقوش تحت المنبر. أيضا كانت حضارة كتابة وكانت مكتوبة، وكانت بالفعل أجديتها هي أقدم وأولى الأجديات. كذلك عندما نجد مثلا الحديث عن الأمم القديمة في أيام ذي القرنين ومن تبعه، نجد مثلا من يتحدث كما فعل المسعودي وغيره أن بلاد السبت الغالب عليهم أنهم حمير. يعني عندما يتكلم عن الانتشار الذي حصل لملوك اليمن القدامى كما في كتاب ملوك حمير وقيال اليمن، الانتشار شرقا وصل إلى الصين ويستثور ذلك، وغربا وصل إلى غرب إفريقيا، وكل هذا العالم كان يحكم من خلال اليمن، وكانت قاعدة حكمه هي اليمن. فنجد أن يقول أن السبت يغلب عليهم أنهم من حمير، وينقل أبيات لزعبل الخزاعي الشاعر المشهور يقول فيها هم كتبوا الكتابة في باب مرو وباب الصين كانوا الكاتبين، إلى أن يقول وهم غرسوا هناك السبتين. يعني كان هذا معروفا مشهورا، وزعبل الخزاعي كما معروف الخمس سنة الهجري أن البلاد هذه فتحت في أيام اليمن، وأن يعني ملوك اليمن القدامى، وأن هؤلاء لهم أو يرجعون إلى أصول عربية قديمة. هناك أيضا بعض الشعوب الأوروبية القاطرة من جنوب أوروبا، ولها كان لها حضارات في كريت وفي صقلية وفي غيرها، مما يعني من قيل أو أؤكد أنهم كانوا من العرب القدماء، بل إن هناك من يقول أن اليونان نفسهم أصلا من قحطان. أما ما يتعلق بشمال أرمينيا إلى جبل أرارات، هناك أيضا حقائق ذكرها اليونان والرومان وغيرهم، لأن هذه الشعوب هاجرت من اليمن. طبعا الآن لا يقتصر الوقت للإفاضة في ذلك، بل إلى القول بأنه يعني حتى الأسماء الحضارية وأسماء المدن وأسماء أنها كلها ذات أصول يمنية عريقة. نشير فقط هنا في يعني في خاتمة هذا اللقاء إلى أنه ظاهرة أشيعت وتحدث عنها، وهي ما يتعلق بأن التوراة نزلت في اليمن، ومن أين جاءت هذه الإشكالية؟ جاءت لأنهم وجدوا أن الأسماء الموجودة في التوراة تتشابه كثيرا مع الأسماء اليمنية، فجاء مثل كمال الصليبي وغيره وقالوا إن التوراة نزلت في اليمن. يعني يقول شرحه نحن نوجد ببساطة، وهو القول الذي يؤكده التاريخ لنا، التاريخ الإسلامي، وهو أن الأسماء اليمنية كانت تنقل من اليمن إلى بلاد الشام وإلى غيرها. فأهل الشام عندما نزلوا إلى اليمن عندما نزلوا الشام سموا المدن بالأسماء اليمنية، يوجد صنعاء في الشام كما يوجد صنعاء في اليمن. عندما انتقل أهل نجران من نجران إلى الكوفة سموها النجرانية، وهكذا حتى بلاد الأندلس فيها هذه الأسماء التي كان الناس عندما يهاجمون بلد يسمونه بأسماء بلادهم الأصلية. فكل ما يستثبت هذه الافتراضات إن صحت هي أن المهاجرين والهجرات اليمنية كثيرة ومشهورة، عندما هاجروا إلى هذه البلاد سموا هذه البلاد وهذه المدن بأسماء مدنهم الأصلية، أو هناك شيء من التشابه. فعندئذ لا يكون هناك أي دليل على أن التوراة نزلت أصلا في اليمن، ولا يترتب على ذلك أي إشكال تاريخي. لعل وقت الحلقة يعني انتهى، إن شاء الله تعالى نكمل في حلقات قادمة مثل هذه القضايا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وما نقول، إنه سميع مجيب. الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم، ترك التاريخ بألوان يا قائد سار الترعاهم، يا قائد سار الترعاهم، وطريق الجنة بغياهم، وغدا الثار لبناهنا، واختار الناس مكاربهم، الناس تفرق مسعاهم.